فذلك خصائص الإثبات قلنا تدل على إثبات ما يضادها، وكل نفي لا يثبت ما يضاده قلنا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالنفي المحض لا مدح فيه. ولذلك قلنا صفات النفي جاءت لتقرر صفات الإثبات، وصفات الإثبات تدل على صفات النفي، والقرآن أشار إلى هذا، الله لا إله إلا هو الحي. أتبع بعد ذلك بنفي النقص عن هاتين الصفتين، وأنه إذا ثبتت له الحياة والقيومية فلا ينام ولا يموت، فلا تأخذه سنة ولا نوم، ومن باب أولى موت إذا كان الموت الأصغر لا يعتريه وهو النوم، ومبادئ النوم لا تعتريه، فالموت من باب أولى. إن هذا يضاد الحياة القيومية، متى ما نام ليس بحي، متى ما أخذته سنة ليس بقيوم، متى ما مات ليس بقيوم. فإذا كل ما ضاد الكمال الواجب لله جل وعلا صفة نقص ينفى، وعليه نحن في صفة في باب النفي لا نحتاج إلى ورود نقص في عين ما ينفى، إنما يكفي أن يضاد الكمال الواجب. لو قيل لنا لله عينان نقول نعم ورد النص بهذا، فلو قيل لنا هل يرمد كما يرمد البشر ويتداوى، هذا مباشرة نقول غني عن العالمين، واضح هذا. هذا إذا النقص يتنزه الله عنه ولا يحتاج إلى نص نفيه، الرمد عن الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بد من وعيه. ولذلك العمدة في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالإثبات أمران، أولهما أنه كمال، هذا أولهما، ثانيهما ورود النص. نحن لو أذن الله لنا وأعطى عقولنا قدرة أن ندرك ما له من كمال لما كان هناك داع لورود نص، فقلنا الكمال يثبت الله والعقل البشري يحدده، لكن قال عقولكم عاجزة عن تحديد الكمال الذي لي فخذوه عن طريق الوحي، كما أن عقولكم عاجزة عن وضع تشريع لكم في هذه الحياة فخذوه عن طريق الوحي، كما أن عقولكم عاجزة عن القيام بأشكال العبادة التي تعظمون بها فخذوها عن طريق الوحي. لكن نحن نوقن أن الشريعة في الأصل غرضها الأصلي تحقيق العدل وإسعاد الناس، لكن هذا العدل هل تهتدي عقولنا إليه؟ كل أمة على وجه الأرض في هذا الوقت من مرتدة أو من كافرة كفرا أصليا تقول نحن نحكم بالعدل، لكن أي عدل؟ قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام، فالعقل لا يستطيع أن يحدد حقيقة العدل. وناهيك دليلا على هذا الآن بموضوع الزنا الذي يعني المسلم عندما تذكره يقشعر جلده من الغرب، يذكره ويضحك يقول الزنا ما في، ماذا في الزنا؟ حرية شخصية، ابنتك زنت يعني، وإذا أنت رأيتها ينبغي أن تضحك، وإذا دخلت عليها الحجرة مع صديقي أغلق عليها الباب واخرج لا تعكر فضها. انظر كيف تفاوت العقل البشري في هذا الأمر، هذا يقول جريمة وهذا يقول فضيلة، أو ليس كذلك؟ ذاك يقول فضيلة وهذا يقول جريمة. إذا ما يصلح أن يحدد العقل البشري العدل في الحياة، ولا يستطيع أن يحدد العقل البشري شكل العبادة التي يعظم بها الله، ولا يستطيع للعقل البشري أن يحدد كمال الله. فالعمدة في الإثبات كمال، كشف النص عن كونها كمالا. العمدة في العدل في الأحكام في هذه الحياة العدل، من الذي يكشف أن هذا الحكم عادل؟ هذا جواب شريعة الله. الحكم في في في في في في في تعظيمنا لله أنه يجب أن نعبده، من الذي يحدد أشكال العبادة؟ الوحي. ولذلك إخوة الكرام تقدم معنا مرارا أن العقل مع الوحي كالعين مع الشمس، فلا يعرف الله بالعقل ولا يعرف مع عدمه العقل، لا بد من عقل ووحي. عقل مجرد لا يعرف الله، وحي مع مجانين لا يعرفون الله، لا بد من عقل ووحي. وقلت لكم كالوطء، ليس الولد بسبب للوطء ولا ينتج الولد بمجرده، ولا يحصل ولد بلا وطء، لا بد من امران، وطء تقدير الله، وكم من انسان يطاء ولا يلف له يجعل من يشاء عقيما. وهنا عقل بمفرده يتعثر ويضل، واذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. فالعمده في الاثبات الكمال، من الذي يدرينا ان هذا كمال؟ الوحي. ولذلك لا بد من أمرين لإثبات صفات الكمال، نصا ونقول هي كمال. بالنسبة للنفي نقول العمدة فيها النقص، إذا ضبطت صفات الكمال فهي منفية ورد بها النص أو لم يرد، واضح هذا. وبذلك جانب التشبيه كله أخرجناه الآن من مبحثنا، ليس للتشبيه داخل لا في الإثبات ولا في النفي، لأن كل ما تثبته كل شيء يدخل فيه جانب التشبيه. نحن الآن لو يعني تركنا جانب الصفات جانبا جئنا للذات، نقول الذات موجودة والعباد موجودون، يلزم من هذا التشبيه أوليس كذلك؟ قل وجودنا كوجودنا. إذا ضابط التشبيه ما هو؟ لا يجوز أن تعول على التشبيه إثباتا ولا نفيا فيه أسماء الله وصفاته. ليس العمدة في الإثبات أنه لا تشبيه فيها، وليس العمدة في النفي أنه فيها تشبيه، العمدة أن هذه كمال ثبتت لله، تلك نقص نفيت عن الله، هذه كمال لا نعلمه إلا عن طريق الوحي، وتلك إذا ضادت ما جاء به الوحي من أنه كمال فهي منفية. لكن عندنا بعد ذلك مقرر أن صفات كل موصوف تناسبه وليست كصفات الموصوف الآخرين، فهذا مخلوق والصرصر مخلوق، مخلوق هل يجوز أن نقول عيناك عيني الصرصر؟ لا يقال هذا إلا على سبيل المشاتمة. قلنا هذا الآن موضوع التشبيه لا علاقة به، فنحن نعلم أن كل موصوف له ما يناسبه وأن الصفات تتبع الذات، وإذا الذوات اختلفت فالصفات مختلفة، هذا دعونا منه. إذا ليس العمدة التشبيه لا نفيا ولا إثباتا، في إثبات ما يثبت وينفي ما ينفع عن الله، العمدة أن ما يثبت لله كمال، والنص إذا ورد به فهو كمال، ومن نفاه أو أوله فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. والعمدة في النفي أنها نقص ضادة الكمال الواجب الثابت في نصوص الوحي القطعية، فننفيه سواء ورد به نص أو لم يرد. واضح هذا الأمر؟ القاعدة كلها ستدور حول هذا في فرعيها، نشرح ذلك أيضا زيادة بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. المحاضرة 34 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك على عرشك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غالب ظني لخصنا ما يتعلق بالقاعدة السادسة وحاصل ما يتعلق بها، أنه لا يصح أن نعول على نفي التشبيه فقط في صفات الله، كما لا يجوز أن نعول على الإثبات من غير تشبيه، إثبات من غير تشبيه لا يكفي، نفي التشبيه فقط لا يكفي. قلنا لأن كلمة التشبيه، هذه الكلمة كلمة مطاطة، كلمة مطاطة ليس لها مدلول معين، فكل واحد يقول مذهبنا يقوم على نفي التشبيه ومن عدانا مشبه، كل واحد يقول هذا. ولذلك لما تقدم معنا الأشعرية عندما جاءوا إلى قول الله الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا؟ استوى تفيد التشبيه، واضح؟ استولى لا تفيد التشبيه. لا إله إلا الله. فانظر للتخيل لم يضعونه، تأتي للمعتزلة يقول إثبات اسم الرحيم لا يفيد التشبيه، إثبات معناه وهو الرحمة يفيد التشبيه، إثبات الرحمة يفيد التشبيه، إثبات الاسم لا يفيد التشبيه، لأنهم على حسب زعمهم هذه الأسماء أعلام محضة ليس لها دلالة معينة ترجع إلى الذات، هي دلالة على الذات فقط، فيقولون هذا لا يلزم منه تشبيه وهذا يلزم منه تشبيه. نحن نعلم المحاضرة عندكم في النحو كأنني أرى الأستاذ وقف على الباب، نحن نعلم يقولون بالشاهد أن كل من يتصف بصفة فهو جسم، فلو وصفنا الله بصفة من الصفات من رحمة أو قدرة أو غضب تقدم معنى هذا، لكن ليه زيادة التقرير والتوضيح لا لازم التفسير. فنحن لئلا نجسم ونشبه ننفي الصفات، قد اعكس عليهم هذا. قل لهم ونحن لا نعلم في الشاهد ما هو مسمى بأسماء إلا وهو جسم. لا نعلم في الشاهد ما هو مسمى بأنه رحيم قدير غفور سميع بصير إلا وهو جسم. فكيف تثبت الاسم وتنفي الصفة؟ هكذا تخيل. يقول إثبات الأسماء لا يلزم منه تشبيه، وإثبات الصفات يلزم منه تشبيه. إذن لا يصح أن نعول على كلمة التشبيه في صفات الله جل وعلا. فكل فرقة تدعي أنها ليست مشبهة ومن عداها مشبه، واضح. ولا يعبأ بالتشبيه على الإطلاق، لأننا نحن لو آمنا بالله حق الإيمان لعلمنا استحالة المشابهة بين الرحمن والإنسان. وحقيقة إذا علم الإنسان هذا يستريح، إذا علم هذا يستريح. فعندما يصف الله نفسه بأن له سبحانه وتعالى وجها، لا أن يتخيل لهذا الوجه كيفية معينة، ومتى ما تخيل شبه وهو ضال. لكن بالمقابل لا يجوز أن ينفي، لأنه ما نفى إلا بعد أن تخيل، بعد أن شبه. يقول الوجه معلوم الكيف مجهول، آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا عندما يستوي، وهكذا عندما يغضب، وهكذا عندما يخبرنا أن الكرسي موضع قدمي، وهكذا عندما يضع رجله أو قدمه في النار كما ثابت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أحاديث كثيرة هذه عندما تذكرها أمام المبتدع ينتفض، يقول كيف هذا؟ إنه فهم منها التشبيه. يا عبد الله لا يلزم من هذا أي تشبيه. وصل الأمر بالتأويل حتى يضع الجبار عليها رجله، قالوا هذا مأخوذا من رجل جراد، ويقال له رجل جراد بالفتح أي جماعة الجراد، فرجله بمعنى الرجل الذي هو جماعة من الناس يقدمهم إلى نار جهنم. جهنم لا تزال تقول من مزيد حتى يأتي بقوم بجماعة دفعة واحدة من مأخوذة من رجل الجراد أي من جماعة الجراد فيلقون فيها. طيب هذا هو نص الحديث، لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد فرادى أو جماعة حتى يضع الجبار عليها رجله، في رواية قدمه قال أي قوم قدمه للنار، يعني هؤلاء لهم خصوصية مكتوب عليهم إذا ألقوا في النار جهنم تقول قط قط. من أين لكم هذا؟ لكن يقول كيف أنتم تقول أن يضع عليها رجله أو قدمه؟ يا عباد الله صفة وردت فلا داعي بعد ذلك لأن نكثر الشغب حولها. ومن الذي أخبر نبيه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فقفوا عند حدكم وقولوا الله أعلم بكيفية ذلك وحقيقته، ولا داعي للغف. فموضوع التشبيه أو الإثبات بدون تشبيه لا يعول عليه في صفات الله جل وعلا على الإطلاق، لأنك لو أردت أن تأتي إلى طاغوت التشبيه وتقول هو الأصل في الإثبات والنفي، كل شيء تثبته يمكن أن يرد عليه وصف التشبيه فيقال هذا يلزم منه التشبيه. حتى في الذات لو عطلت الذات عن كل صفة وقلت لله ذات حقيقية هي ذات رب البريء، يقال للمخلوقين ذوات فقد شبهت. إذا أنت ذات وبالصفات، وبالتالي تعطيل محض ليس لله لا ذات ولا صفة، هذا غلط. إذا التشبيه لا يعول عليه ولا يلزم من ثبوت الصفات فيه مشابهة للمخلوقات، كما لا يلزم من اشتباه المخلوقات في الصفات اشتباههم في حقيقة تلك الصفات، كما لا يلزم من يعني تساوي المخلوقات في اسم الذوات، كل واحد له ذات ذات لا يلزم من هذا تماثلهم في تلك الذوات. فهذا المقعد له ذات، والإنسان له ذات، والجمل له ذات، هذه الذوات متساوية ويلزم في كل ذات ما يلزم في تلك، لله المثل الأعلى. فموضوع التشبيه لا يعبأ به عند الموحدين على الإطلاق. إذا ما الذي يعبأ به عندكم يا معشر أهل الحق؟ نقول كيف عندنا صفات إثبات صفات نعم. أما الإثبات لابد لها من أمرين. الأمر الأول هو العمدة عندنا، وهو أنها كما ثبتت لله، لكن ما يستطيع العقل البشري أن يحدد الكمال الإلهي. ويكفيك دليلا على هذا الأوهام التي تعتري عقول الإنسان في كل وقت، فتارة تخيل إله حجرا، تارة بشرا، تارة بقرا، تارة فرجا، تارة ذكرا، تارة شمسا، تارة قمرا، هذا وقع في العقل البشري أم لا؟ وقع على مر العصور، لا سيما في هذا العصر المثبور الذي نعيش فيه، فلا يوجد عصر وقع فيه الشرك كالعصر الذي نعيش فيه، فهو أنحس العصور على الإطلاق بالنسبة للشرك الذي وقع في هذه الحياة. هم يا جماعة بكاملها الآن الهند في قرابة 600 مليون وليس كذلك، يعني ماذا فيه من المسلمين؟ 80 مليون والباقي 500 مليون كلهم على شرك، عبادة بقر وعبادة بعد ذلك الذكر من الذين يدينون بالبوذية ومشاكل هذا. إله معابد كل معبد أكبر من هذا المعهد بأضعاف المرات، ترى في الداخل فرج امرأة أو ذكر رجل، يأتي يسجدون للفرج يسجدون للذكر، هذا إله شيب إله كاري لا إله إلا الله، ذكر وفرج، ويأتي يتمسح بالذكر ويتبرك به، وحجمه كحجم هذا البيت، وهناك فرج أنثى يأتي يتمسح به ويقول أنت الرب المعبود، منك خرجنا وإليك نعود. تايلاند عدد سكانها يزيد على 50 مليون، هي نسبة المسلمين بقرابة 6 مليون أو 7، والباقي كلهم شرك عام، معابدهم كلها فرج وذكر. جيبك اذهب للصين 1000 مليون، لا إله ولا حياة مادة، إله موت ترها وليس كذلك، من الآن الرئيس الحقيقي موجود؟ رئيس الصين من؟ رجل أو امرأة؟ هو الإله الحقيقي لهم موت ترها وليس كذلك، هذا إله الشيوعية في الصين ليس مثل لينين وكارل ماركس. تذهب إلى روسيا كذلك، تأتي لأمريكا والبلاد الغربية بأسره كلها على الشرك، إما إله ثلاثة هذا في من يتدين وإما ملحد يعبد هواه، تأتي لبلدان المسلمين أضل وأضل. إذن هذا حال الحياة، هذا هو العقل البشري، وكل واحد بعد ذلك يأتي يقول نحن نعظم الله ولنا يعني اعتبار ولنا قدر. إذن لا يصلح أن يترك للعقل البشري المجال ليحدد الكمال الإلهي، لا، وإذا ترك له سيأتي من يعبد حجرا أو شجرا أو ملائكة بنات الله أو عيسى ابن الله أو العزير أو ما شكلها. فإذا الكمال هو الأفضل، لكن الأمر الثاني هو العمدة الحقيقية عندنا، واضح هذا؟ وهو النص، والنص قلنا كاشف فقط عن صفة الكمال. العمدة عندنا في الأصل الاعتقاد أنها كمال، لكن لا يستطيع العقل أن يثبت الكمال، فرجعنا إلى النص. ولذلك يمكن أن تقول باختصار العمدة عندنا هو النص، واضح هذا؟ لأنه لا يثبت إلا الكمال، النص لا يثبت إلا الكمال. فمن المتكلم بالنص؟ أحد يعني قائلين، إما رب العالمين وإما نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وكل من الكلامين في النهاية كلام الله الحق ووحيه الصادق. آيات القرآن كلام الله، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي الذي أوحي به إليه. إذن آل الأمر إلى أن هذا مصدره الله. فإذا أخبرنا عن صفة نجزم يقينا أن تلك الصفة ثابتة وهي كمال، لأنها صدرت ممن يتصف بها. فإذا النص لأنها كمال، النص لا يرد إلا بكمال، واضح هذا في جانب الإثبات. ولذلك من يريد أن يثبت صفة نقول تعالى في نص عليها من كتاب أو سنة، فالصفات عندنا توظيفية لا دخل فيها للعقول البشرية، وليس بعد هذا الهدى هدى، وليس بعد هذا الأمان أمان، وليس بعد هذا الاطمئنان اطمئنان، ولذلك السني يجزم باعتقاده بخلاف أشكال البدعة على سائر ألوانهم. عندما تقول للسني تؤمن بأن الله استوى على عرشه يقول نعم، تقول له تجزم يقول ألف أجزم، إذا لم أجزم أنا شك في إيماني. لما تجزم؟ يقول نص في القرآن ورد في سبع آيات من كلام الرحمن، كيف لا أجزم به؟ يقول بارك الله على اعتقادك أنت في راحة، قل له أنت ماذا تقول؟ يقول استولى، قل له تجزم؟ يقول لا أجزم. إنما أنا فرارا من التشبيه رجحت احتمالا على احتمال، رجحت احتمالا على احتمال، تجزم؟ لا أجزم. كيف تعتقد شيئا نحو ربك ولا تجزم؟ أي الفريقين يعني؟ لما يأتي بعد ذلك أهل البدع المعتز يقول ليس لله صفة على الفقر وأسماء فقط، كل قولكم هذا الذي وصلتم إليه بعقولكم يعني على سبيل القطع والجزم، يقولون نحن أمام مشكلة لا بد من أن نخلص منها، وهي إذا أثبتنا الصفات يلزم أنه مشابه للمخلوقات، لنخرج من هذا نثبت الأسماء وننفي الصفات. طيب هذا الآن أنتم تقولون نخلص من مشكلة، إذا ما عندكم برهان على فعلكم من كلام ربكم، ما عندكم إلا من هوس عقلكم لتتخلصوا من شبهة وقعتم فيما هو أشد من هذا كالمستجير من الرمضاء. أن هذا هو تماما، هذا كما أراد أن يكحل عينه فقلعها، هذا هو تماما أراد أن يكحل فقلعها، إليتك ما كحلتها تركها على ما هي عليه، لكانت يعني مع خلقتها الطبيعية فيها جمال، وإن لم يعني يستزداد جمالا بالكحل، لكن جاء ليكحل فعور، يقول له اتركها بلا كحل، وهذا جاء على زعمه ليكحل، لينفي الصفة عن الله خشية التشبيه، لكن آل به الأمر إلى العمى، وهو إلى التعطيل. عندنا في بلاد الشام عندما كانوا يبنون بالأحجار القديمة ليس بالطابوق بالبلوك بالقرميد، هذا يسمونه كل بلد له اصطلاح، كانوا يكحلون الحجارة أن لا ترش حجارة نافرة، وهذا التكحيل حقيقة كما كانوا يقولون سابقا يقولون يعني بهذا التكحيل يظهر المعلم، والحجارة يقولون يعني على التعبير القديم عندنا في بلاد الشام لولا الشحف والطين لا ظهر صنع المعلمين، والشحف يقصدون به قطع الحجارة الصغيرة التي تسند بها الحجارة، والطين لما تكون مكسورة تضعها من أجل أن تسندها، أما هذا بناء الطابور هذا بناء نسوان، هذا ليس بناء معلم، هذا يحتاج إلى إنسان معلم، هذا أجهل خلق الله يبني به، ليس دور مين الدور مستقيمة تضعها وتنسي، لكن عندما تأتي بقطعة الحجر التي يعني هي مثل رأس الأقرع وتحتاج أن تقصها من هنا ومن هنا حتى تجعلها حقيقة ملساء، بحيث لو وضعت على حجر لا محتاجت لا إلى شحص ولا إلى طين، هذا هو المعلم. مرة سابقا أحد المشايخ كان المفتي عليه رحمة الله الشيخ جمع المذناب على بعض الناس يكحل، قال له يا فلان اسمه أبو عز، يا أبو عز أنت تعني ما تكحل يا رش الطين على الحجارة بحيث يسودها من أولها لآخرها، يقال أنت تعني الآن تعني عمى، غيرت منظر الحجارة، هذه الحجارة لو كحلت محل يعني عندما تلتصق بالحجرة الثانية لخرجت في منتهى الإحكام والإبداع، عندما تكحل يقال أنت تعني تعني عمى، وهكذا حال البدعة، جاء ليكحل كما يقولون عندنا في بلاد الشام جاء ليكحلها عمل لا إله إلا الله، وهؤلاء كذلك جاءوا لينفوا التشبيه عن الله، فماذا آل بهم الأمر؟ عطلوا وجعلوا الله عدما محضا وخيالا صرفا ولا وجود له ولا حقيقة له، هذا هو الضلال، فلا يصلح إذن أن نعول على التشبيه لا في جانب الإثبات ولا في جانب النفي، بحث التشبيه أخرجه من ذهنك على لا تجعله يرد عليك مطلقا، لأن الموحد عنده علم يقيني بأن الخالق ليس كالمخلوق، ولذلك والله لا يوجد أهدأ من قلب السنة، ترى يقرأ هذه النصوص يقرأها وما يحوم في قلبي ما يحوم شبهة حولها. وأولئك تراهم يعني يهلكون عند متشابه، ويعني بعد ذلك يكثرون اللغط عند محكم. إذا ذكرت لهم صفة من هذه الصفات ينقهر، تقول أمام معطل الله يضحك، الله ينزل، يقول لك مباشرة أنا أكفر برب ينزل وأنا أكفر برب يضحك. إذا كان الله يضحك فأنا أكفر به، لأن الأحمق فهم من الضحك ما يفهمه منا لابد من حنجرة ومخارج أصوات ولسان وحنك وفك أنزل وفك أعلى وغرز فيه الأسنان والأضرار حتى يخرج الضحك. تصور هذا يا عبد الله، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم من صفة الضحك. ضحك كل بحسبه، وصفة الضحك تمزح الله بها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث تفيد التواتر، أقطع بذلك وأسأل أمام الله، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. كيف تنفيها؟ قل خشية التشبيه. خشية التشبيه لا دخل للتشبيه يا عبد الله، إذا انفي الذات. واضح؟ انفي الذات خشية التشبيه، انفي الذات خشية التشبيه. فموضوع التشبيه لا يرد على ذهن واحد. ولعلني ذكرت لكم لما كنت في السنة الثالثة الثانوية كان مقر علينا مبحث الأسماء والصفات، ويعلم الله يعني لما تعرض المسائل لا سيما إذا كان عرضها ليس بطريقة مقنعة، يبقى الإنسان وعنده شيء كما يقال من حرارة القلق في نفسه والاضطراب، كيف هذا كيف هذا، وما حقيقة النزول، كيف يتم لما يرد أولئك شبهة، وأن الأرض لا تخلو من ثلث ليل آخر، يتوهم الإنسان النزول أنه يقصد منه أنه إذا نزل يعني انحق من علو إلى سفل. لما يصبح هذه المعاني يصبح الإنسان في حيرة في حيرة. فذهبت إلى البيت يعلم الله أنا في منتهى الكرم، وقلت يا رب رجعني يعني هذه الأمور التي دارت الآن في الفصل شوش الزين، فما يعني عندي حيلة إلا أن ألجأ إليه. فنمت ولطف الله بي وأكرمني في تلك الليلة، ومن ذاك الوقت للآن لله الفضل والمنة ما خطر ولله الحمد في قلبي شبهة ولا وقت نحن صفة من صفات الله وردت عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. طائف يطوف حولي وأنا نائم يقول يا عبد الله فوق عرشي بائن من خلقي، الله فوق عرشي بائن من خلقي ثلاثة. ثم توارى عني فاستيقظت بعد أن كان في قلبي من الهموم أمثال الجبال ذات بائن أي منفصل مخالف لخلقه في كل شيء، فوق عرشي منفصل عنه بائن عنه لا يوافقه لا في ذات ولا في صفة ولا في ذات انت. فما تثبته لله أثبته مع المباينة، أثبته مع المباينة. فإذا ثبت مع المباينة لا يبقى في الذهن حرارة قلق ولا كيف، ما يبقى على الإطلاق. وقلت لكم مرارا وهذا كرروه وادمروا به من يقول قل له كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، عندما يقول كيف هذا ويلزم منها ذلك قل يا عبد الله الله بخلاف ذلك، لا يسوء ظنك بربك وتفهم منه ما تفهمه من نفسك صفة مدح بها نفسك لا داعي أن نتلاعب بها. أثبتها إذا تتعلق بمغير، تتعلق بمغير. إذا صح تأويلها سننقض ديننا بعد ذلك. يصح تأويل المغيبات مما في الآخرة من جنة ونار كما تقدم معنا، قلنا بذلك استطال الملاحدة وقال إذا جاز تأويل نصوص الصفات وهي أكثر من نصوص المعاد جاز تأويل المعاد من باب أولى. نقول هذا رمز للنعيم الحسي الذي يجده الإنسان في هذه الحياة ولا جنة ولا نار في الحقيقة. إذا جاز هذا يجوز هذا، وإذا جاز هذا يجوز تأويل بعد ذلك كل شيء من الخوارق التي وردت سواء ماضي أو مستقبل. أما عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سينزل، قل هذا رمز لانتشار الحق والعدل وهو الإسلام. وأما الدجال الذي سيخرج هذا رمز للخرافات والشعوذة والحيل والمخاريط، وهذا إشارة إلى الجاهلية التي زالت ببعثة الإسلام. فالدجال هي الجاهلية، وعيسى بن مريم المسيح هو الإسلام، ولا يوجد خروج ولا نزول بعد ذلك. وهذا يقوله ضالون كبار من محمد عبده وغيره، ويسطر في كتب التفسير. فإذا جاءني نصوص متواترة، الحمد لله يرحمك الله، في نزول عيسى وخروج الدجال ما أنكره، لكن أولا والذي لا يريد أن يرد النص إذا لم يؤمن به ماذا يعمل؟ يغول أحد أمرين، إما رد وإما تأويل، إما رد وإما تأويل. جاءوا لي الآيات بل رفعه الله إليه، قال رفع مكانة لا مكان، أي رفعه معنى لا حسن، أي رفع قدره. هذا يخدع به كثير من الناس، يقال فعلا رفع الله مكانته، يعني نبي، يقول له يعني كان وضيعا، يعني كان ذنيما، يعني كان حقيرا، كان مغضوبا عليه، حتى بعد أن أراد اليهود قتله رفع الله مكانته، يعني قبل أن يحاول اليهود قتله كان محتقرا مغضوبا عليه. أنت ما تدري ما تقول يا أنت، يعني أتيت بكلام خدعت به الناس الذين ما عرفوا خبيئة كلامك ولا عرفوا حقيقة الأمر. إيه مكانة عيسى مرفوعة منذ ولادته، وجعله الله آية ومعجزة، إذا من رفعه الله إليه؟ رفع آخر، وهو رفع الحس، وأنه انتقى نقله من عباده الذين أرادوا أن يقتلوه وأن يمكروا به إلى السماوات العلى، وسينزله بعد ذلك في آخر السماء. ذاك قول الله وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، يأتي للفوقية، يقول فوقية قهر وقدر ومنزلة وليس بفوقية مكان. ومتى ما قلت فوقية مكان شبه قل له ساء ظنك بربك. أيوه، هذا لو كان كما يقول، لو كان كما يقول هذا الضال لكان النص ذما لله وليس بمدح. قل وهو القاهر فوق عبادي، يعني أفضل من عبادي، فوقهم في المنزلة. يقول له أي مناسبة، أي مناسبة يا من تعادي نفسك وتجحد ربك ولا تدري، بين الخالق والمخلوق حتى يفضل الله نفسه على، يعني إذا يشترك الله مع عبادي في الفضائل، لكن نسبة الفضائل فيه بالمئة تسعين والعباد بالمئة سبعين، ولذلك هو فوقهم في المنزلة. أما هم منزلتهم دون أي مناسبة. عندما تقول السيف أمضى من العصا تمدح السيف أم تذمه؟ وعندما تقول رسول الله أفضل من اليهود، ما بعد هذا الذمذم؟ تقول رسول الله أفضل من الملائكة، هذا مدح. رسولنا أفضل الرسل، هذا مدح، وليس كذلك. أما أفضل من اليهود، يقال ما تستحي أنت تذمه بهذا، يقال أنا أفضله. قل أنت تحتقره، إنك عندما تفضل كاملا على ناقص كان المديح من النقص. وهنا عندما تقول فوق في المنزلة، في القدر، في الرتبة، في المكانة، يقول أنت الآن بهذا انتقصت الله ولا تدري، جئت لتفر من التشبيه فوقعت في شر أنواع النقص بهذا الوصف، وهو لا يدري المسكين ما يقول. لذلك موضوع التشبيه إياكم أن يجركم إليه أحد. متى ما تكلم في التشبيه قل التشبيه ضعه وراء ظهرك وتحت ذلك، ما لنا ولا التشبيه. قل له أنت الآن عينك تشتبه مع الصرصة ولا تشتبه، واضح هذا؟ هذه عينان وهذه عينان، دعنا من التشبيه. التشبيه لا يرد على ذهن عاقل فضلا عن كونه مؤمنا. إذا كان الإنسان عاقل ولو كافر لا دخل للتشبيه في هذا، لا يلزم من اشتراك ذوات في صفة تشابههم في تلك الصفة، لكل ذات ما هي نفسه، كل تشبيه دعنا منه. عندنا حكم آخر للإثبات والنفي. في الإثبات ينبغي أن تكون الصفة منصوصة، منصوص عليها، لكن نخبرك بعد ذلك عن وقت واقع هذه الصفة وعن مكانتها، هي كمال، لأن الله لا يتصف إلا بكمال، ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فكل كمال له ثابت من الذي يكشف لنا عن ذلك الكمال؟ ذو العزة والجلال، هو الذي يقول أنا أتصف بكذا فهو كمال، فما ورد به النص كمال ولا يجوز أن تخرجه عن ظهره. وأما في جانب النفي، ليس العمد عندنا في النفي التشبيه، انتبه، لا دخل للتشبيه على الإطلاق. نقول إذا ضاد الكمال الواجب لله وجب نفي عن ورد الأمر. هذه عمدتنا في إثبات الصفات لربنا ونفي الصفات عن ربنا، هذه عمدتنا. وأما أنتم جعلتم عمدتكم التشبيه وعدمه، ولذلك تلاعبتم بالصفات الثابتة على حسب الطاغوت الذي وضعتم وهو التشبيه. فانظر الآن للأشعرية، جاءوا قالوا صفات الله كثيرة، سبع منها لا يلزم التشبيه، يجب أن نثبتها، وما عداها يلزم منها التشبيه. إذا نحن إما أن نفوض فيها تفويضا يعني كما تقدم معنا، ماذا يعني؟ تجهيل، فلا نقول فيها شيئا. وإما أن نؤولها. طيب لما يا عباد الله؟ يعني لما صفة السمع والبصر والكلام لا يلزم منها تشبيه، وصفة الرحمة والمغفرة والمحبة يلزم منها تشبيه؟ أنا أريد أن أعلم يعني ما الفارق؟ لا فارق إلا هوس، إلا هوس، إلا أي فارق معتبر؟ هذه محبة وهذا كلام، لما هذا لا يلزم منه تشبيه وهذا يلزم منه تشبيه؟ على تعبير المصريين هو كذا. يعني لما أقول هكذا بس، ما عندي دليل، هذه يلزم منها تشبيه وهذه لا يلزم منها تشبيه. قل له ليس تلك إثباتها لأنه لا تشبيه فيها، وليس نفي ما ينفى لأنه فيها تشبيه. قل له أنت من أول الأمر تعثرت عندما جعلت العمدة هو التشبيه أو عدمه، فمن هذا تعثرت فتخيلت كيفية يحصل بها التشبيه وكيفية لا يحصل بها التشبيه، تخيل محض، وإلا من حكم في ذلك؟ لا حكم، قلنا لا يوجد نص، وليس البشر أجمعوا على هذا، أيضا لو أجمعوا لقلنا عقولهم مصونة من الاجتماع لخطأ. هذا التشبيه الذي أنت قلت فيه بأن ما زاد على السبع فيه تشبيه يوافقك عليه البشر، أم ياتي المبتدئ يقولون حتى السبع فيها تشبيه فأنت مشبه في السبع أيضا؟ إذن ما اتفقتم على قول، حتى نقول عقول البشر عندما تتفق على قضية يعني مصونة من أن تجمع على خطأ معين، لا بد من أن يخالف واحدا من أهل الهدى. أما أجمعوا على شيء، لو أجمعتم على أن هذا الأمر فيه تشبيه وما عداه ليس بتشبيه لقلنا هذا محل الإجماع قطع نأخذ منه، لكن لا يوجد إجماع، كل واحد يخترع للتشبيه مدلولا معينا ثم يدور حوله ويجعله حكما في صفات الله، فلا دخل للتشبيه لا في الإثبات ولا في النفي. الأمر كله يدور على الكمال، وبما أن العقل لا يحدد الكمال حول الأمر إلى النفي، فإذا ما ثبت نثبته بلا تأويل ولا تمثيل، صفة تليق بالله الجليل، ونجزم قطعا أنها صفة كمال، وكفى الله المؤمنين بالله. هذا فيما يتعلق بالإثبات وبالنفي، حقيقة لا بد من هذا الضابط يعني، وبعد تلك القواعد يقول هذه الآن مجادلات المخاصمات بيننا وبين المبتدع، انخلوها بعد ذلك في شيء، ما العمدة في الإثبات وفي النفي؟ فكل ما تقدم معنا بدع يدورون حول التشبيه. طيب أنتم عندكم ما العمدة؟ وليس المؤلف عليه رحمة الله كما قلت لكم يعني رتبها على هذه الشاكلة لفهم المطلوب مباشرة، لكن سنقرأ وترون كيف ضاعت يعني المعاني المقصودة في ثنايا الأسطر. وهذه خلاصة العمدة في الإثبات أنها كمال كشف النص عنها، والعمدة في النفي أنها نقص ضادة الكمال ورد بها نص أو لم يرد. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم، ونسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتحوا لنقرأ إنه للغائل أن يقول لا بد من هذا الباب من ضابط يعرف فيه ما يجوز على الله ما لا يجوز في النفي والإثبات. إذا لا بد من ضابط نعرف به ما يجوز مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعني ما الذي نطلقه على الله في جانب الإثبات وما الذي ننفيه عنه في جانب النفي؟ لا بد من ضابط. ما هو الضابط؟ قلنا قال لا يصلح أن يكون نفي التشبيه ضابطا ولا الإثبات مع نفي التشبيه ضابطا. لا يصلح أن نقول نفي التشبيه ضابطا ولا أن نثبت مع تشبيه. لا يكفي، لأنك أن تثبت شيئا لم يرد مع نفي التشبيه عن هذا لا يجوز، أن هذا ليس بكمال. واضح؟ لو جاء ليثبت لله الصفة ليست واردة وقال ليست على التشبيه، أنتم تقولون يضحك ونحن نقول يبكي، وأنتم تقولون يفرح ونحن نقول يحزن. نصف الله بالحزن التي هي ضد الفرح، كما قلتم لك فرحين ونحن نقول لك حزن. قلت قف عند حدك، نحن لا نثبت الفرح لأننا أثبتناها ونفينا التشبيه عنها فقط. أي قلنا إثبات إلى تشبيه هذا هو العمدة في إثباتها، أثبتناها لأنها كمال، لأنها كمال ورد بها كشف عن كونها كمال. أما الحزن تقول هذا نقص، البكاء نقص ممن يتصف به ولو من خشية ربه، ما بكى إلا الضحك. واضح؟ بخلاف الفرح والضحك ذاك يفرح ويضحك وهو مستغن عن خلقه، هذا كمال فيه. أما هذا نقص بغض النظر عن الموصوف من بشر أو من رب العالمين. كل من يبكي يدل على ضعف، كل من يحزن يدل على ضعف، فلا يمكن أن يحزن الله ولا يمكن أن يبكي، ولا يجوز أن نقيس الحزن على الفرح. نعم لو كانت العمدة في الإثبات إثبات مع عدم تشبيه لقلنا يصلح أن نقول يحزن لاك حزننا، ويبكي لاك بكائنا، ويأكل لاك أكلنا، إذا كان يمكن أن يرث. لكن ليست العمدة عندنا نفي التشبيه ولا الإثبات مع نفي التشبيه، العمدة كمان ورد به النص وذاك نقص يتنزه عنه الله. اقرأ يا أخي. لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف فيه ما يدل على الله مما لا يدل في النفي والإثبات، إذا في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه. ضع عليها واحد، هذا الأمر الأول. اعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه لا. طيب او اثبات من غير تشبيه، انتبه هذا امر ثاني، اثبات من غير تشبيه لا يكفي. نعم ليس بسديد، حقا ليس بسديد، لانه كل انسان ممكن يخترع صفات ويقول ليس على المعروف فينا، كما قلتم في الصفات تلك نحن نقول، كما قلتم له وجه لا كوجوهنا نحن نخترع صفه اخرى نقول لا كصفاتنا. إذا كان العمدة عندكم إثبات مع نفي التشبيه نخترع لله ما شئنا من صفات، هذا ليس بسبب، ونحن لا نقول بهذا. هذا السؤال واضح والإشكال الذي أوراده يجيب عليه، لكن جوابه كيف ستستخلصونه؟ اقرأ. وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر المشترك وقدر المميز. لا شك أن كل شيء قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مميز، ذات الخالق وذوات المخلوقين تشترك بقدر مشترك باللفظ، هذه ذات وهذه ذات، واضح؟ تشتركان الثاني في الذهن وهي كلية ذات مقولة في الذهن على شيء على أشياء متعددة، وفي الذهن واحد خارج الذهن هل يوجد اشتراك؟ عندنا قدر مميز، هناك ذات قديمة وهنا ذات حالية، هناك ذات عظيمة هنا ذات محدودة، هنا ذات تفنى وتهلك، هناك ذات باقية، هناك ذات مستغنية بنفسها عن غيرها، هنا ذات لا استقلال لها ولا قيام لها بنفسها. إذن بينهما قدر مشترك، حتى ذات ليس الصفات، بينهما قدر مشترك وقدر مميز، قدر مشترك وقدر مميز. البعوث ذات تتصف بالصفات، والبيت ذات تتصف بالصفات، بينهما قدر مشترك. لكن هل يلزم في هذه الذات ما يلزم في تلك؟ بينهما من الأمور المميزة أعظم كما يقال من بين السماء والأرض، هذه بعوث وهذا فيل. وهكذا سائر الأمور، عيناك مع عيني الصرصر مع عيني العقرب بينهما قدر مشترك، عينك تبصر بها وعين يبصر بها، بينكما بعد ذلك قدر مميز. عينك لها طبيعة معينة وعين ذاك لها طبيعة معينة، وهكذا اليد وهكذا الرجل وهكذا العلم وهكذا علمك صفة، وعلم الإمام أبي حنيفة صفة، بينهما قدر مشترك، وهو أن العلم في الكل ضد الجهل، لكن علمك بجانب علمه يعتبر جهلا، أو ليس كذلك؟ كأنك جاهل، لكن أنت عالم هو عالم. ومن باب أولى عندما نقول أنت عالم الله عالم، يعني ما نقول خلاص أنا سويت الله، أنا يقال لي عالم، عالم حريق حتى. يا عبد الله أنت في هذا العلم ما كشفت إلا شيئا من جهلك، شيئا، وجهلتك الأخرى للأن ما تعلمتها، ما تعلمتها تموت فلا تتعلم. رحمة الله على الإمام الشافعي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. عندما يعني تعلمت عن سويت الله بكل شيء عليم، أنت ما تعرف كم شعرة في لحيتك التي في وجهك، لو قلنا كم شعرة لا تعرفها، يعني ماذا عندك من العلم؟ لكن كما قال الله فرحوا بما عندهم من العلم، فلما جاءته الرسول فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولكن أكثر الناس لا يعلم، هذا واقعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا لا يلزم من هذا التساوي، بينهما قدر مشترك وقدر وقدر. يعني أنا عندما أعلم هذا الإنسان علمت، والله علمه، أنا ساويت الله في بعض الأمور في العلم، هذا القدر المشترك أنني علمت فلان اسمه إبراهيم، والله يعلمه إبراهيم، لكن ماذا في قلبه؟ هذا ما يعلمه إلا هو، ما يعلم المسكين، واضح هذا؟ كما قال يعلم السر يعني أخفى من السر، واضح هذا؟ ما ستسر به بعد سنة تعلمه أنت، أنت تعلم سرك الآن، يعني ماذا في قلبك الآن تعلم؟ أنا لا أعلمه، الله يعلمه، أنت تعلمه، الله يعلمه في قلبك الآن، لكن ما سيكون بعد سنة أنت ما تعلمه. يعلم السر ما هو أخفى؟ ما ستضمره في المستقبل، يعني سرك الآن مكشوف لك ومعلوم عند ربك، لكن سرك الذي سيأتي أنت ما تعلم. يعني لو قلنا لك غدا ماذا ستفكر وماذا ستأكل؟ يقول لا أعلم غدا، يعني أنا مسير، الله سيقدر لي حياة الأموات، الله يعلم. إن عشت للغد بأي شيء ستفكر، وهذا مسطور في كتاب، هذا عليم وهذا عليم، هذا يصح أن يقاس بهذا؟ هذا كما يريد أن يقيس كما يقول عندنا البيض على الباذنجان بجامع وجود حرف الباء في كل، هذا بيض وهذا باذنجان، ما الصلة بين هذا وذاك؟ قال كل واحد منهما به حرف الباء، هذا بيض وهذا باذنجان، كل من به حرف الباء فهو متساوي، ليس متساوي يا عبد الله، ليس متساوي، هذا بيض أبيض وذاك باذنجان أسود، وهذا له طعم وذاك له طعم، يعني مثلما وجدت حرف الباء استوت الأسماء وجعل معها البطيخ هناك، بيض باذنجان وبطيخ، هذه كلها متساوية لوجود حرب الباء، هذا لا ينطح لله المثل الأعلى، تفضل يا أخي الكريم. فالنافي اعتمد فيما يفيد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مبادر له من كل وجه فهذا باطل. حسن حسن إذا أردت أن هذا مماثل له في كل وجه، جئت مثلا لتنفي صفة الضحك بأنها تشبيه، نقول حسن لنا معنى التشبيه، مماثل من كل وجه هذا باطل، ما نقول نحن به مماثل من وجه دون وجه، هذا يلزمك في كل شيء حتى في ذات ربك، فيلزم أن تنفي الذات كما نفيت الصفة لوجود اشتراك بين ذوات المخلوقين وذات الخالق رب العالمين. إذا كلمة التشبيه ماذا تقصد بها؟ يا مسكين لا تقول كلمة ولا تحدد لها مدلولات، هل تقصد التشبيه من كل جهة؟ ما أحد قال لهذا، تقصد من وجه دون وجه نقول لها محذورة فيها. واضح أن هذا موجود في كل شيء تثبته لله ولو الذات، سيلزم منه التشبيه من وجه دون وجه. نعم. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشابه له في الإذن لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي قدمتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز يجوز على أحد ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجوز له. لا بد من وعي التماثل والتمثيل المستحيل الممنوع له، الذي نفاه الله عز وجل به شيء ولم يكن له كفوا أحد. تجعلون لله أندادا، المثل والكف والمثل هذا منه، سواء المبتدع اعتمدوه او لا عند الملك قطعا المثل لك المثيل والمثال، لكن قد لا يتكافى، انا غني وهو فقير، هو عالم وانا جاهل، لكن الميزانيه لا تساوي. واضح هذا؟ فما يقع عليه في الميزانيه يقع عليه. وأنا إنسان وهو فوصف الإنسانية فيه متساوي، هذا يقال مثل، لكن هذا المثل قد إنسان يأتي فيمثل المخلوق بخلقه يقول مع فضل الرب على المخلوق، فهذا مثل مع نفي المكافأة، يعني يقول ذات أفضل، فهذا تمثيل لما سواه من جميع الجهات، أي ما يجوز على أحد مثلين يجوز على الآخر، وما يجب لأحد مثلين يجب للآخر، وما ينفع لأحد مثلين ينفع. هذا إنسان دعني الآن من علم وغناء وفقد وجهل، لا علاقة لهذا بالإنسان، هو يأكل ولا يموت، لا بد منها، هو يموت ولا يموت، ما يقع على الإنسانية يقع عليه. فهل نحن نسوي احدا بالله بحيث ما يتصف به الله يتصف به ذات؟ هل نقل عن هذا؟ هذا المثل، لكن كنا في حاله التمثيل لا يشترط تكافؤهما، نقول الله افضل، لكن مع ذلك لا نسوي به احدا التمثيل. فلا تجعلوا لله اندادا، ليس كمثل شيء. التمثيل التمثيل إثبات مثيل لله الجليل مع عدم إثبات المكافأة، هذا حرام ولا يجوز، ولا قلنا به ولا قلنا به عاشر، يعني لا يجوز أن نمثل به أحد وإن نفينا المكافأة، هذا ماذا يقال له؟ تمثيل ومثل. وأما الكفر هذا أنفس وأنفس، هذا إثبات مثيل، انتبه، مكافأة إثبات مثيل مكافئ ولم يكن له كفوا أحد، هذا ليس مثل، لأن مثل الكافئ هو من جميع الوجوه القدر والمنزلة والرتبة والمكانة، فهو سواء في الإنسانية وسواء في وصف آخر في الرتبة. واضح هذا؟ لذلك الآن يقال مثلا الشخصين إذا تزوجا أختين، وقال عادي لهذا وأنا عادينه، أي أنا أكافئه، يعني أنا إنسان هو إنسان، بالنسبة لهذه الأسرة عندنا وقت خاص، أنا أخذت منهم بنتا وهو أخذ أختها، فأنا أعادله عند هذه الأسرة وهو يعادلني، أنا أكافئه وهو يكافئني، ليس الآن في الإنسانية، بوصف آخر، فلا نقول بالكفء لله وهو مثيل مساوي مكافئ في رتبته ووزنه ودرجته، هذا نفته النصوص. والثالث وهو الند، هذا ألحس وأنهس، وهو مثل مخالف مضاد معارض. من ندى البعير إذا نفر وشرد. فإذا ليس لله مثيل، ما هو المثيل؟ يساويه، وإن فضل أحدهما على الآخر. ليس لله كفر، يساويه ولا يفضل أحدهما على الآخر. ليس لله مثل، يضاد ويخالف ويعارضه، ليس لله هذا. فإذا لا بد لحصول التمثيل من هذا الوصف، ما يجوز لأحد المثلين يجوز للآخر، ما يجب لأحد المثلين يجب للآخر، ما يستحيل في حق أحد المثلين يستحيل في حق الآخر. هل قلنا معشر أهل السنة والجماعة هذا بين الله وبين خلقه؟ قلنا أو جعلناه في صفة من صفاته؟ قلنا ما يجوز للرحمة في الله يجوز للرحمة فينا، وما يجب لرحمتي يجب لرحمتنا، وما يستحيل لرحمتي يستحيل لرحمتنا. قلنا هذا هو التمثيل، هذا هو التمثيل المنهي عنه، أن تجعل مساواة بين المثيلين، بين المثلين، بين الموصوفين فيما يجوز ويجب ويستحيل. وهذا لا يقوم به أحد من خلق الله، وعليه ما كنا نقول التمثيل. واضح عندما تقول نفسكم استفادنا التمثيل، قل له حد لنا التمثيل. تمثيل هذه الكلمة المطاطة كل واحد يتلاعب فيها. التمثيل أن تجعل أحد المثلين شبيها لمثيله فيما يجب ويجوز ويستحيل. هل نحن نقول هذا لله الجليل مع خلقه وعباده ومخلوقه الحقير؟ ما قلنا هذا يا عباد الله، اتقوا الله في انفسكم. واضح هذا؟ فاذا نقول حدد لنا مرادك بالتشبيه، عندما تقول هذا يلزم من التشبيه وهذا لا يلزم من التشبيه. ان اردت التشبيه من كل وجه فهذا مستحيل، وان اردت من وجه دون وجه فما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فاذا لا وجود للتشبيه على الاطلاق، تخيل فقط، تخيل وهم. والله أنا أعجب لمن ينتسب إلى الإسلام ويبني عقيدته على مجرد وهم. تأخذ مباشرة صفة الغضب يلزم منها التشبيه. لما؟ الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، وليس في الله دم ولا غليان ولا. قل يا عبد الله استحي من الله، أن تنتقص الله بهذا التأويل. تريد بزعمك أن تنفي عن التشبيه، انتقصته، لأنك جعلت هذه الصفة على حسب المعروف فينا، فأعطيتها ما تعطي الصفة التي فينا، ففهمت منها ما تفهم من صفاتنا جوازا ووجوبا واستحالة، وليس كذلك؟ قلت الغضب فينا يغلي الدم ثم بعد ذلك يبرد. إذا ما ترتب على صفاتنا رتبت على صفات الله. من الذي شبه؟ أنت من نحن؟ نحن قلنا صفة لله لا نعلم كنها ولا كيفيتها. أنت جئت فهمت من التشبيه ثم أولتها، هي أنت أفسدت في الحالتين. عندما فهمت منها ما تفهم في حقي في حقك فأثبتت لله مثيلة، ثم أردت أن تنفي هذا الأمر عن الله فزدت الأمر ضلالا. فاستحي من الله، كل ما تفعله مجرد وهم. وهم من الذي يثبت مثلا لله بحيث أن ذلك المثيل يساوي فيما يجب ويجوز ويستحي؟ من؟ إذا طاغوت التشبيه الذي يترنم به المبتدعة في كل صفة من صفات الله الثابتة، هذا لا اعتبار به ولا وجود له. واضح هذا؟ نقف عند هذا ونكمل ما يأتي. قلت لكم هذه القاعدة مع صعوبتها فيما يظهر لي هي يعني خلاصة القواعد وكلمة الفصل في صفات الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المحاضرة 35 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة السيئين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة الثالثة كما تقولون مما يسمى به ويؤمن بالله، إنها خلاصة القواعد، وهي تعتاد أن تكون يعني الركن الرجيم في صفات رب العالمين. الضابط لصفات الإثبات ينبغي أن لا يغيب عن أمران. الأصل يعني في هذين الأمرين واحد أيضا منهم بالنسبة للحقيقة، واضح هذا؟ وبالنسبة لنا الثاني هو صفة الكمال. هذا الأصل بالنسبة الحمد لله والحمد لله، هذا بالنسبة لاتصاف الله بالصفة، لكن بالنسبة لنا الأصل النص. لكن نحن نقول أن كشف لنا وبين لنا أن صفات الثبوتية هي صفات كمال لذي العزة والجلال، لأن العقل لا يستطيع أن يحدد ما إلا من كمالات، كما لا يستطيع أن يحدد الله بشكل من أشكال عبادة، فلا بد من نص محدد له أن هذه عبادة مشروعة فاعبدوا الله بها، وهذه عبادة مذمومة فلا تتعبد ربك بها، وهكذا بكمالات الله يتصف بالرحمة كما بالغضب كما بالعلم كما بالنزول كما بالاستواء كما باليدين كما فيما ورد كما، لأن المتكلم بذلك ينطق عن الهوى رسول عن ربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام، أي عن الموصوف. الله يقول أنا أتصف بكذا، فلا أظلمك ممن جاء إلى هذه الصفة التي مدح الله بها نفسه فأولها أو جحدها أو أخرجها عن ظاهرها، لأنه كما قلنا ما فعل هذا إلا بعد أن كيفها وفهم منها ما يفهم منه، وهذا هو الظلم والجبر. والضابط في النبي أنها نقض ضابة صفات الكمال، ولذلك قلنا موضوع التشبيه لا دخل له على لا إثباتا ولا، وما أثبت الله صفة من صفاته وقال العلة في ثبوتها أنه لا تشبيه، وما نفى الله عنه صفة من الصفات وقال العلة في نفيها أنه فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، تجد هذا عليه واضح هذا. والسبب في هذا قلنا كلمة التشبيه كلمة مقطعة ليس لها مدلول محدد، كل واحد يفسرها كما يريد، مع كل القرآن الذي نفى ما نفى كان من المثل والكفر والمثل. أما المثل فقلنا هو المساوي مع تفاوت في القلب، مساوي مع تفاوت في القلب، أي ينطبق على مثيله ما ينطبق عليه بأي شيء، فيما يدور وفيما يجد وفيما يستحيل، ينطبق على المثيل ما ينطبق عليه فيما يجوز ويجب ويستحيل، لكن يتفاوت في القدر والمنزلة. وكما ضربت لكم مثلا فيما بيننا ما ينطبق على الإنسانية، ينطبق على هذا تماما، فهذه أهميته لا يمكن أن تقول إلا بطاعة وحاجة ضرورية. نقول هذا كذلك، نقول هذا إذا قطعت رقبته يهود، نقول هذا كذلك لا يجوز في هذا الجنيات، ما يستحيل على هذا يستحيل على هذا، نقول هذا إنسان غير مخلد، نقول هذا يستحيل مخلد، لكن يتفاوتان في المنزلة، هذا مثله لكن يتفاوتان في أمر آخر، لكن فيما مثله استويا جوازا ووجوبا واستحقاقا. وأما الكفر يقول زيادة على المستوى، تواهما في المكافأة، فإذا في درجة واحدة هذا يكافئ هذا ويعدل، والنصف قلنا زاد على أن يكافئ، كافأه وناده وعارضه وحاربه وخالفه، ولذلك ماذا قال؟ فلا تجعل لله دينا خاصا، وهو ما يوجد لله دينا، لما جعله دينا؟ لأنك عندما تصرف حق الخالق للمخلوق أما نزلت هذا المخلوق منزلته الند الذي يناد ويعارض ويضاد الخالق حتى جعلت له قسما من العبادة، هذا حال الند. لذلك قال الله معلقا على هذا ومعقبا في نهاية الآية وأنتم تعلمون ما هم لا مناسبة بيني وبين خلقي فكيف جعلتموهم مثلا فضلا عن المكافأة فضلا عن المماثلة، يعني ما اقتصرتم على المماثلة ولا مكافأة، جعلتموهم أندادا لي، أي حقي صرف لغيري، حقي صرف لغيري، كيف هذا؟ ولذلك قال أنتم تعلمون أنهم لا يستحقون أن يكونوا معبودين ولا آلهة ليضادون رب العالمين، فهل أنت محته بيدك؟ كيف تعبده وتصرف حق الله إليه؟ هذا ند لا في حقيقة لكن باعتبار زعم الزاعمين، لأن هذا الزعم الذي جعلوه لآلهتهم كأنهم جعلوه إلها يماثل ويكافئ ويعارض الله بحيث أخذ شيئا من حق الله وعارض الله في ذلك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم وهكذا قول الله أمن الناس كي يتخذوا من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، مع أنه يستحيل وجود مثيل لله فضلا عن الكفر فضلا عن الند، لكن هذا حال البشر، حالهم في عبادتهم للبقر كحال من جعل البقر ندا لرب البشر كحال، لكن هذا لا يكون من حقيقة كذلك. وقلت لكم وقد انحطاط البشر أنهم أنفوا أن يكون الرسول من البشر واستغربوا وعجبوا أبشر منا واحدا نتبعه، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ولذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أي أخرى إلا أن قال أبشر يهدوننا، قل الله جل وعلا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الآية وما منع التغافل أبشرا منا بشر فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد فعلى الذين كفروا أجرا من فبعث الله بشر الرسول في الكهف عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن دائما من سورة الإسراء ذكرناها في سورة الإسراء لا من الناس من جاء الهدى إلا أن قالوا في سورة الإسراء يعني السبب في عدم إيمانهم هذه الدعوة هو لأن الرسول طيب الإله من البشر هذه مقبولة، أما الرسول من البشر انظر لانتكاس عقل الإنسان، الرسول من البشر عجيب والإله من الحجر هذا طبيعي ما بحق إله من الحجر أي غرابة ابتدائي إله من الحجر تقبلونه ورسول من البشر ترفضونه، مع أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم ليفقهوا عنه ويأخذوا منه، فالحكمة تقتضي أن يكون الرسول بشرا، ولا يمكن أن يكون الإله حجرا ولا بشرا لأنه عكستم الأمر. يعني هذا كهذه بعض المسلمين كان من أحد المسائل فلما بعض الأحوال فلما صلينا بعد الصلاة جلسنا فقال لبعض يعني لما يعني حفظت شاربا يحفظها حفظا قال لأنك من إعفاء المشية وقفت الشارب حفظه إحفاظه ومبالغة قال دي مثلا دي مثلا قل أنت الآن تعرف لازم الشارب توقف. فقال لها طيب أنا حفظت شارب وحفظ أنت لما حلق تحيطك له شارب ما ليس لك، قال له ديني خاش حاجة قال لك الله أكبر حلق اللحية ما لي حاجة وقفت الشارب هذا لي حاجة ما أعني أنها يقول دي علامة الرجالة وأما هذه ما لي حاجة. وهنا كذلك الإله من البقر ما خاش حاجة على تعبير المصر والرسول من البشر هذا الرسول يكون له شأن ينزل علينا ملك من السماء سبحان الله على الانتكاس والارتكاس هذا حق البشر عندما يستفيد منه. ولذلك أعظم ضلالات عندما يريد أن يسجل الإنسان نفسه فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه. وهنا الآن موضوع التشبيه هذا من اختراع النفس البشري إقحامه في صفات الله إثباتا أو نفيا هذا ما ورد لا في كتاب ما ورد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن العمدة في صفة ثبوتية هو عدم التشبيه ولا أن العمدة في صفة منفية هو وجود التشبيه، إنما الذي ورد أن هذه كمال فاتصف بها ذو العزة والجلال وتلك نقص فتنزه عنها رسول الله فجاء له أقحم التشبيه وبدأوا بعد ذلك يضلون السذج والزهماء والعام والصغار طلبة العلم عندما يقول الله يفرح الله يفرح ولا حتى يفرح لا يفرح أن الله تفرح ومتقبل هذه كيف تصف الله بالفرح من غير هذا اللغط؟ فحقيقة لما يأتي بهذه الشبهة ذاك يخدعه لأنه مباشرة كما قد صدم عقله ويعني عم عليه قال له يا الله كما تفرحين بطريقة القلب والله يتنزع عنها يا عبد الرحيم كيف أظن بك وكيف يقول الله فيها في الحديث التفسير يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أفرح بتوبة عبده كان يعني الفلات أضل راحلته ثم وجدها. الله يفرح وأنت تأتي تأتي اللغط حولها. من الذي أخذك إلى التشبيه؟ من الذي هذا التشبيه؟ يعني أشنع طاغوت جعل في مدحة الأسماء، ولذلك صار عند المبتدع قوام الإثبات والنفي، والعمدة في كل منهما هو تشبيه آدم. كل هذه لا يلزم منها تشبيه نفسه، وهذه يلزم منها تشبيه نفسها. يا عباد الله، ليس الأمر كذلك. ماذا تقصدون بالتشبيه؟ إثبات مثيل أو كفء أو ند؟ فلا أحصل على الإطلاق. اتفاق موصوفين في مسمى عام لا يلزم منه تشبيه ولا تماثل في ذلك الموصوف، فلكل موصوف ما يناسبه. وتقدم معنا تقرير هذا بالكثير بالامثله، لكن ختام القواعد يعني ينبغي ان يرتقى في الذهن لا دخل للتشبيه ولا لعدم ذات اثبات فلا تماثل. العمده ثبوت النص في الاثبات، والنص ما يرد الا بكمال، وفي النفي كل ما ضاد صفات الكمال فينفى عن ذي العزه والجلال. واضحه؟ اقرا. ومعلوم ان اثبات تشبيه لا تقسيم مما لا يكون معقل يتصور ما يكون. اي تقسيم؟ يعني انه يجب ويجوز ويستحيل في حق المسيح ما نستحيل ويجب ويجوز في حق المسيح. يعني اذا كنتم تقصدون بالتمثيل استواء الاثنين فينا يجوز ويجب ويستحيل، وليس كذلك؟ فهذا لا يقوله احد يتصور ما يقول فضلا عن المؤمنين. من قال لكم ان اثبات الصفات يلزم منه أنه استوى الخالق مع المخلوقات فيما يجوز ويجب ويستحيل؟ من قال؟ من أين فهمتم هذا؟ هل تقصدون بالتشبيه استواء الشبيهين والمثيلين اللذين اشتبها في تلك الصفة فيما يجوز ويجب ويستحيل؟ تقصدون هذا؟ هذا ما قال به أحد، لا من أهل الهدى ولا من أهل الغدر. أم تقصدون الاشتباه كما تقدم معنا والتماثل من وجه دون واجب بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فهذا فيه محذور فيه لا محذور فيه. إذا ماذا تقصدون من التشبيه؟ تقصدون من كل وجه لا وجود له، تقصدون من وجه دون وجه أي بينهما قدر مشترك وقدر مميز فهذا لا محذور فيه. طيب إذا أنتم تتكلمون في غير واقع، يعني لا واقع لكلامكم، إن قصدتم الأول فما قال به أحد، وإن قصدتم الثاني فلا محذور فيه. حسبوا الكلام إذا سمعتم ما تقولون. أما كلمة التشبيه تشبيه تشبيه، ماذا تقصدون بها؟ أنتم الذين أثبتتم الأسماء ونفذتم الصفات، لازم من إثبات الأسماء نوع تشبيه. ما الذي يتسمى بتلك الأسماء؟ قالوا ليس بهذا محذور. إذا ما الضابط؟ الضابط أن يلغى هذا مثل أن واضح هذا التشبيه يمسح ويمسح وانتهى، ويقال ما ثبت فهو كمال يثبته، وما كان نقصا منزيما. اما التشبيه وعدم هذا في الحقيقه لا نهايه، وكل واحد سيتوهم تشبيها في امر منه حتى يصل به في النهايه الى ان اثبات الذات يلزم منه ان لم في الذات اذا لم تصفات لم في كل شيء. ومعلوم أن إشكال التشبيه بهذا التفسير مما لا يكون وعادل يتصور ما يكون، فإنه يعلم ضرورة الأمر بالتناوب، ولا يلزم من نفي هذا أن يتشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات والذوات الأخرى، ولكن من الناس من يجعل التشبيه تراضى تقدم معه، وهو قلنا اشتراك المسميين وليس كذلك في اللفظ وفي المعنى. لكن انتبه، فلما ان تكون النسبة بينهما واحدة فهذا التوافق مطلق، وإما تتفاوت وهو المشكل. فالآن اتفاقنا مع ربنا جل وعلا في الأسماء والصفات هو من باب التوافق المطلق أو المشكل؟ مشكل قطعا. فهذا عليم وهذا عليم وليس العليم كالعليم، وهذا حليم وهذا حليم وليس الحليم كالحليم. لكن المعنى أصل المعنى الأمر واحد، حليم وحليم، والحلم فينا ضد القياشة، والحلم بالله جل وعلا هو متقن لا يعجل لا يعجل بالعقوبة، هذا ماذا الحلم؟ لكن شتان بين حلمنا ومن نحلمه، شتان شتان بين غنانا وغنانا، بين كرمنا وكرمنا. نحن كما قال الله الكريم منا، الكريم منا لو ملك خزائن المال أن تكر، يعني من تطلع منه بعد الشيء يكون للثواب وما أعلم ماذا يقع عليه المتقى. هذا الكريم، هذا دعك عن المال، فهذا حال الله. إذا هذا كريم وهذا كريم، هذا غني وهذا غني، هذا علي وهذا علي، هذا تواطؤ مشكل. فالصدقاء له محققة من المعنى، الكرم مثل الأخرى، لكن كرم كل نعم. هذا عندنا يجوز بمئة درهم كريم، وهذا بدرهم كريم، لكن كرم هذا كرم هذا، هذا منه وهذا درهم، تفاوتان الكرم لله مثل الأعلى، لله المثل الأعلى، وسع كرمه جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله مشكورا، وأعظم الرزق الذي موجود في الأرض المشكورا فلا نبي له أعظم من طعام من شراب هذا الهواء الذي لو كان بثمن لمات أكثر أهله، لو كان هذا بثمن لمات أكثر أهله، ليس يعني لا قيمة له، بل ولا قيمة ولا شعور للكائنات الحية يعني تأخذ وتعطي، تأخذ وتعطي زهير شهير أكسجين وعلى تعبير الكربون تطرحه دون أن تبذل جهدا، يعني ما ترفع رجلك ولا رأسك لما تريد تستنشق، بخلاف الماء ما يمكن الصرف به، لابد منه تغرق وتشرب ان كان كل ما يسير، لكن لابد. اما الهواء سبحان من خلق العزيز بعزه والناس المستوون عن الدنيا، واذل انفاس الهواء وكل ذي نفس محتاج الى كل صاحب نفس وروح محتاج الى إلا نفس الهواء الأنفاس، لا يمكن يعيش بدونها. إذا هذه نعم نعم، والإنسان يتكلم فيها وفي غفلته، هذا كله إذا كان الهواء يموت والمرار إلى أن في العباد الله لا أساس له. ترى الواحد منه يملك أراضي شاسعة واسعة لا نهاية لها، لو أعطى جميع راعي جميع من يصنع لا أقول أرضا يصنع أرضا يزرعها، لما انتهت الأراضي التي يملكها، ومع ذلك ما عنده ليس بملك الله بالفضل، هذا حال الإنسان، لكن لما تسلط تحكم. سيكون المظلمون في ذلك بذله لعباده، هوى الذي أعظم شيء منك بما تشعر بلا سبب بلا كلفة بلا تعب بلا شعور بلا إحساس، كان الإنسان مصحوقا بعلم شاء شاء وهذه العلة، ثم لعلة دينية وإما لعلة، والإنسان لا يتكرر إلا لهذه، إما من أجل الثواب وإما من أجل إن طفق على تعبير الشكوي وعلمه وتمدد. أما الكرم الله جل وعلا ليس ليس محجوب ورحمة عباده، يعني ليس لذلك عزة. ثم انظر لكرم العباد، لا يجوز إلا على من ليس على من يعاديه ويعارضه، فالطبيعة البشرية تأبى هذا المؤمن الكافر. وانظر إلى اختلاف وغضب بذل لكل من يحب ولمن لا يحب من مؤمن كفر بهذا الكفر. ولذلك أن تعطى على وجه الأمور بدون هذا لم يمكنه لأصحابه الأقرب فالأقرب يؤثرهم بالعطاء يؤثرهم بالإنفاق، فشتان شتان بين كرم الرحمن وكرم الإنسان يعطي الله لعباده. ولذلك بعض الشكر عندما تكون وأن خوفه من الله يعني هذا هذا من الواجب العلة، يعني ليس نقص العلة دون أن أنه ضعيف جبار فقط في الدنيا، لا، ما أحد ينظر إلى النظر إلا بعلة، ما أحد يدور إلا بعلة. ولذلك من يتصدق عليه ومن يبتلى ومن إن كان لا يدرك مكافأة العلة دون العلة فقد جعلك أنت سوقا لآخرتك، أوليس كذلك؟ ليس هذا من هذا الفقط أن يريد إنما تأكيد أن يتقرب إلى الله، لكن هذه علة. والظل من شيء منه يخلص فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ولعلة ما ظلم. كل هذا يفسر العلة بأنه يعني ضعيف جبان من أجل هذا لا يظلم. أما من معنى خوف من الرحمة هذه علة، هذه علة حقيقة. النفس في الأصل كلمة البطش والسيطرة والظلم والاعتداء، أحيانا الإنسان خبيث يمنعه من هذا ليس من الشر في شيء وإنما يخوف الله، وأحيانا يمنعه خوف الله. رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا يوم القيامة لكان غيره، ومن اتقى الله لم يشق غيره، ومن خاف الله لم يفعل يمين. المؤمن أحيانا يعني تغلب عليه أمور ما يمنعه منها، فهذا علة، علة يعني ما ترك هذا يعني مجرد الأمر مختل عنده فعل والترك، لا، الترك يجب أنه سيعاقب عليه والفعل سيعاقب على الترك سيتابع عليه، فهذه علة. والظلم من شيء من جهود فإن تجد ذا عفة فلعلة لا تظلم، لا تظلم، خشية الله أضعف جهود ومهانة. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه فيصدر الجمال من المعاني، ثم ان كل من اثبت ذلك المعنى قالوا انه مسلم مشبه ومنادوه يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. اقم الان اقم هل الاشعريه والمعتزله، هل المعتزله يقول من اثبت لله هذا فهو الاشعريه يقول لا، لا يلزم من إثبات فرد صفات تشبيه. دليل على قولكم على قولنا هذا يجعل التشبيه ينتبه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم يقول كل من اتصل به